طيب وافاكم ذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من أحب أن يكون في ظل الله يوم القيامة وشفاعتي محمد صلى الله عليه وسلم فليزر الحسين. موضوع زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه فرع من موضوع عام، موضوع زيارة القبور بصورة عامة. نحن نواجه بعض الأحاديث التي تنهى عن زيارة القبور وتعميرها وتجصيصها، بينما بعد ذلك نرى أحاديث تقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلوب، وفي بعض الروايات تذكر الآخرة. هذا شنو بين هذين؟ ماذا جرى حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أولا ثم بعدين يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟ احنا عندنا مشكلة في تاريخ تدوين الحديث وكتابة الحديث وصدور الحديث، حتى بالنسبة إلى القرآن من الآيات القرآنية لو كانت وسيلة مهمة اللي بواسطتها كنا نستطيع أن نتعرف على تاريخ الآيات التي نزلت، يا آية قبل يا آية بعد وهكذا، كانت كثير من المشاكل تحل. بالنسبة إلى الأحاديث الشريفة هم كذلك، ولذلك أنت تشوف بعض المسلمين يجون يشوفون حديث ويظلون متمسكين به، مثل حديث أن الأحاديث التي تنهى عن زيارة القبور أو تنهى عن تجصيص وتعمير القبور. في الواقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء، طبعا بالسنوات الأولى أكثر الأموات كانوا غير مسلمين، وذول اللي كم نفر صاروا مسلمين وآمنوا بالله وبرسوله آباءهم وأمواتهم كانوا غير مسلمين، فعدهم انشداد بآبائهم، مثل ما يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول فيما بين عشيرتين من قريش صار تفاخر اجوا حسبوا جماعتهم وشخصياتهم، ذولاك حسبوا أكثر صاروا، فصاروا مجبورين يستعينون بالأموات، قاموا يعدون القبور، احنا عندنا هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وإلى آخر هذا الأمر. فتشوف الجماعة يفتخرون بآبائهم، لما هذول الآباء مشركون، فالافتخار بالمشرك شي يصير؟ وصول إلى قبر الآخر، الوقوف على قبر الشخص تكريم له، إذا هذا مشرك كافر وما عنده كرامة عند الله سبحانه وتعالى، فالوقوف على قبره بأي معنى؟ لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم راد يقضي على كل المشركين وقبورهم وأسماءهم إلى آخره وحياتهم، حياة الجاهلية، افتح صفحة جديدة بعدين. ولذا نهاهم عن تجصيص القبور، وإذا نهاهم عن تعمير التجصيص يعني راحت بادت، وإذا نهاهم عن الوصول إلى القبور وزيارة القبور هم كذلك يقضى على القبور وعلى أصحابها، لأنه ذول لما يروحون يزورون يجصصوها ويرتبوها حتى عيب عليهم إذا يجون الناس يردون يشوفوها ويشوفوها مخربطة مثلا مهدومة ياشي. فانتهى هذا الدور، إجا دور الإسلام، دور الشهداء مؤمنين ماتوا من المسلمين، فذولاك نسوا انتهوا. لذلك النبي قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترقق القلوب، لأن الوقوف على القبر تكريم لصاحب القبر. بعدين إذا كان هذا الإنسان من الأخيار أكثر مؤمن إلى آخره، ربما بعض المؤمنين لهم منزلة، بعض المؤمنين عندهم شخصية، عندهم خدمات اجتماعية، خدمات ثقافية إلى آخر ذلك، فضروري تكريمهم وضروري الوقوف على قبورهم وضروري الاستلهام منهم روح المعنويات والخير، وهذا يكون نوع من أنواع التسويق والتشجيع للآخرين حتى ينهجوا نهجهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزيارة القبور، هو بنفسه كان يزور قبور شهداء أحد، كان يروح إلى القبور في البقيع يزورها، وعشرات الأحاديث موجودة في كتب المسلمين عن هذا الموقف. فإذا زيارة القبور من جملة الأشياء أو من جملة الحقوق اللازمة للمؤمن على أخيه المؤمن، وإذا قرابقوا على أقربائهم أن مو يتركوا ويعوفوا ما دام مات، وإنما يقفون على قبره. روايات أكو كثيرة، يقرأ إنا أنزلنا كم مرة، يقرأ الحمد، يقرأ قطعة من القرآن أو بعض السور أو إلى آخر ذلك. زين، ربما يسأل سائل، يقول السائل: إحنا نتعامل مع الميت بأي معنى؟ يعني لما نسلم عليه أو لما نقرأ له شيء هل يصل إليه شيء؟ نعم، لأن ميت في عالم البرزخ ما ينقطع عن الدنيا، صحيح أنه في عالم الآخرة ينقطع عن الحياة، ينقطع عن العمل، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هناك قنوات، يعني وارد في الحديث الشريف مثلا بالنسبة إلى القنوات اللي توصل للإنسان ثواب، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لكن أكو استثناء، إلا من ثلاث: علم ينتفع به، يعني يترك له كتاب علمي، أفكار علمية نافعة يتداولها العلماء وطلاب الثقافة والمعرفة، أو صدقة جارية. الصدقات الجارية كثيرة خصوص هالأيام، حسينيات أكو، مساجد أكو، ميتم أكو، مستشفى أكو، مدرسة أكو، كتب ممكن الإنسان يطبع وينطي. على كل حال هذه كلها من هذا المورد. زين، بعد: ولد صالح يستغفر له، في بعض الروايات يدعو له. فإذا ممكن من هالقنوات يوصل له شيء من الثواب، ففي عالم البرزخ ما ينقطع 100% عن الحياة. فإذا كان كذلك إذن الثواب يوصل. زين، السلام يوصل يولا يعي هذا يوم ما يعي؟ طبعا الماديون والحسيون يقولون الإنسان إذا مات انتهى موضوعه، بعد لا يعي ولا يسمع وعلى كل حال راح إلى الفناء إلى التمزق. لكن الإلهيون يعتقدون وكل من يعتقد بالنفس الناطقة على أن الإنسان مخلوق من روح وجسد، والموت مو انعدام للإنسان وإنما تفريق بين الجسد والروح. يعني الروح الإنسان أصلا هي بين مدة ومدة تخلع لباسا وتلبس لباسا آخر. فشوف في عالم الجنين يلبس لباس خاص شكل خاص، في عالم الدنيا يجي بنوع خاص، في عالم البرزخ كذلك. المهم أنه يخلع لباس ويلبس لباسا آخر، ثوبا آخر. عالم الأشباح، عالم أثيري، إلى آخر ما يقال في هذا الباب. فإذن الإنسان إذا مات لم ينعدم وإنما يفرق بين روحه وجسده، والمهم موضوع الروح. ولهذا ينقل البعض من الأساتذة، نقل لي واحد من الإخوة الأساتذة أساتذة الخطباء في كربلاء، يقول رجل كان في كربلاء موظف، بس هو من أهل الهندية، هندية أو طويريج يسموه، فوق من كربلاء قريبة من كربلاء. يقول جاني يوما قال لي سيدنا أنا كنت شيوعي وملحد، لا أعتقد بالروح، لا أعتقد بالحياة بعد الموت ولا بالحشر وإلى آخره. مات الإنسان، مات، انتهت قضيته. لكن صارت لي حادثة بسببها آمنت بالروح وآمنت بالله وآمنت بالحشر والناشر وأن ما يقوله الإلهيون صحيح. قال له شنو صار عندك؟ يقول قلت له شنو صار عندك؟ قال أنا بطويريد كان عندي دفتر توفير، يسمى ذاك اليوم كانوا يسموه دفتر توفير عندنا بالعراق، يعني إذا عنده توفير بعض الأموال سجلها هنا ويش وقت ما يجي يأخذها. الأيام بالبنوك متعارف هذا، بس اسمه شنو ما أدري. على كل حال ذاك اليوم كان يسموه توفير، وكان بالبريد أيضا، دائرة البريد. يقول عندي بعض الأموال خليتها به. زين بعد ذلك أنا خلي الدفتر وين؟ عد الوالدة. انتقلت لوين؟ صرت موظف، انتقلت إلى كربلاء. الوالدة توفت، كل ما دورنا ردنا الدفتر هذا نحصله ما حصلنا. فأنا أحتاج فلوس وما يطوني فلوس إلا ما أجيب الدفتر. طلعت متألم ومتحير ماذا أفعل. يقول بالليل ليلة من الليالي رأيت والدتي بالمنام بالطيف بالرؤيا بالحلم. قلت لها يما ليش الدفتر ضميتي؟ وين خليتي؟ قالت شوف ولدي، تروح إلى الغرفة مالتي، الحجرة مالتي، الدوشك مالتي، وسط الدوشك مخلي أنا الدفتر هناك. يقول أنا قمت من النوم قمت أفكر، يعني شنو أنا أقول إذا واحد مات مات بعد؟ شنو هاي جايتني بالطيف وتقول لي روح شوف الدوشك؟ ما الحكي هذا؟ ظليت أنا حوس هذا. بعد مدة قلت الساعة قولتهم يقولون حجارة بلاش عصفور بفلس. هسه شنو المانع من هذا؟ خلاص نشوف القضية شنو. يقول لي رحت إلى البيت لطويريج، اجيت للغرفة، اجيت للدوشك، فتشت داخل الدوشك، صدق هذا الدفتر. يقول أنا 180 درجة تغيرت، لأنه قلت وانا نقول دولة يموتون زين. أولا هذه ماتت، فرق بين روحها وبدنها. إذا واحد ما يعتقد بالروح وانتهت القضية، بعد ماتت هي وروحها وهي كلها. زين وحركة البدن، حركة أجزاء البدن هي حركة ميكانيكية يا ديناميكية حسب ما ينقلونهم. المهم قلت شلون هذه عرفت بمشكلتي؟ شلون أنا شفتها؟ إذن أكو فد عالم يعني ما ميتة، ما انعدمت، ما انفنت. فما يقوله الإلهيون المؤمنون الإسلاميون إذن صحيح هذا. فحتى يقولون في بعض الروايات رأيت أنه في أيام نبي من الأنبياء هسه الرواية صحيحة يولا، على كل حال فتشي يعني يقرب المعنى. يقول إلى ذاك الوقت ما كان أكو طيف ورؤية ومنام ومعرف إيش وهالسوالف، ما يشوف حلم الإنسان. يقول كل ما يتكلم وياهم الجماعة، يا جماعة آمنوا بالله، الله تعالى يخبر على طريق عن طريق الأنبياء بأنه أكو حشر وأكو نشر وأكو حساب وأكو جنة وأكو، أبدا ما يفيد وياهم هذا أبدا. إذا واحد مات مات بعد انتهت. يقول الله تعالى أراد أن يقرب لهم هذا المعنى فألقى عليهم الحلم. قاموا يشوفون طيف أطياف، هذا يشوف صاحبه وين، وذاك يشوف صديقه هو مكان بعيد عنه، ذاك يشوف الميت الفلاني وهكذا. فآمنوا بأن هناك شيء غير الماديات اللي نعرفها ونعلم بها. المهم أنه هذا صار سبب، هذا صار سبب لهذا الرجل أنه آمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على الأنبياء وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الموت ليس انعداما، وإنما انتقال من عالم إلى آخر، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: وإنما تنتقلون من دار إلى دار. زين، إذا كان هكذا فإذن هذا الميت روحه ما ميته ويشعر، ثم حركة الروح، حركة الروح خارج البدن أسرع بكثير من حركة الروح في البدن، لأن الروح في البدن يعني مؤطرة بإطار خاص، محدودة بحدود خاص، لكنه إذا خرجت الروح من البدن شفافيتها خليها تسبح في هذا العالم الكبير الوسيع، ثم لا يحجزها حاجز، يعني تدخل في الحائط وتدخل في السقف وتدخل في الشجرة وتدخل وهكذا، يعني كل الشفافة. الآن احنا شلون نشوف مغلق البيبان كلها وتفتح الراديو وتسمع الصوت، من اجى الصوت هذا؟ شلون وصل لك؟ عن طريق الاثير، خفه الاثير، شفافيه الاثير. الروح بعد كثير الشفافيه اكثر من شفافيه الاثير والهواء وما شابه ذلك. فاذا الله سبحانه وتعالى جعل للانسان انتقالا من هذه الحياه إلى عالم البرزخ، وما ينقطع عن هذه الحياة. ولذلك روايات عندنا كثيرة أن الإنسان إذا مر بقبر مؤمن فسلم عليه يسمعه ويرد عليه، يسمعه ويرد عليه أيضا. وفي بعض الروايات يعرفه، يعرفه يعني يعرفه شخصيا، يعرفه يعني مو بس يسمعه ويرد عليه. وحادثة صارت أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر، قتل 70 من قريش وأسر 70. ذول 70 اللي قتلوا بعدين أكو ما يسمى بالقليب، سامة نام يسموه جليب مو، فما بماي يابس، فقال لهم لأصحابي جروهم ذبوهم هنا، جروهم ذبوهم هناك. ثم وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، قال: يا أبا جال، يا أمية بن خلف، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. بعض المسلمين قالوا لي: يا رسول الله، تتكلم مع أموات، تتكلم مع أناس قد جيفوا، صاروا جيفا من شدة الحار والجراحات، صاروا وتعطلوا وصاروا جيه. قال: والله ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا علينا، يعني يقدرون يوصلون صوتهم إنا. وإحنا هذا اللي نشوفه الآن من الأشياء المتعارفة، تلقين الميت، إذا الميت ما يسمع، إذا ما يدرك، شنو معنى هذا؟ عمل عبث، لكن لابد الروايات اللي واردة بالنسبة إلى تلقين الميت، فلان من فلان يا فلان اسمع افهم إذا جاءك الملكان إلى آخره. فإذا لابد يفهم، لابد يسمع، لابد روحه حية مو ميتة. على كل حال، فمن هالمنطلق أن الإنسان لما يقف على قبر أخيه المؤمن أو قرابته أو ما شابه ذلك يسلم عليه، أولا يشعر ذاك ويفرح ويأنس، يقول حتى بعض الروايات تقول يأنس بجلوس الحي عنده، يأنس بجلوس الحي عنده، فيأنسون. ثم في عالم البرزخ المؤمنين عندهم كرامات، عندهم منزلة عند الله، أحيانا في هالعالم ربما أقل شأنا، لأنه ولذا وارد في بعض الروايات إذا كان الإنسان عنده حاجة ملحة فليزر قبر أبيه أو أمه ويطلب منهم، لأن ذولا في عالم البرزخ قريبين من الله تعالى، مو مثلنا إحنا بعيدين، مو مثلنا إحنا اثاقلتم إلى الأرض متثاقلين إلى الأرض ونسبح بالماديات وما شابه والشهوات والغرائز، ولاك منطلقين فدعاهم مستجاب، دعاهم يسمع أحسن من عندنا. فهل أعمال وهالروايات تدل على أن أكو شيء وأكو حياة؟ أما بالنسبة إلى الشهداء وبعد هذا لا ينكره أي مسلم، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ما قال بس أحياء يرزقون، أمات بل أحياء عند ربهم يرزقون. والمؤمنين أيضا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأل من يونس بن ضبيان، يقول ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قال سيدي يقولون، أكو بعض الروايات في هذا الباب، يقولون إنها تكون في حوائصل طيور خضر ترد الجنة. قال الله المؤمن أكرم على الله تعالى من أن يجعل الله تعالى روحه في حوصلة الطائر، يعني هالمرة هم يصير محدود بهالطائر هذا. قال له كيف إذن؟ شو يسوي لهم الباري عز وجل؟ قال إذا مات المؤمن جعل الله تعالى روحه في قالب كقالبه في الدنيا، لكن شبح أثيري مو ثقيل مثل هذا اللي موجود الآن، فيأكلون ويشربون ويتنعمون، فإذا قدم عليهم قادم عرفوه ميت توه توفى، إذا من زمرة المؤمنين يشوفوه يعرفوه، إذا قرابتهم صديقهم من المنطقة مالتهم. على كل حال فيسألون فلان شلونه فلان شلونه، فإذا قل مثلا فلان بعد في قيد الحياة، إذا قال لا فلان قبل مات العام توفى، يقولون هوى هوى، يعني ما إجا يمنى، هذا يظهر ماخذي في حيز آخر في مكان آخر مو يا زمرة المؤمنين. المهم أنه يعني الإنسان لما يجي إلى القبر هم تكريم، يقوفه على القبر هم تكريم للمؤمن، هذا من جهة، هم أداء حق المؤمن، لأن المؤمن إلى حق على الإنسان. معروف الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أوصت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يتعهد قبرها، يتعهد قبرها يعني زورها بين مدة ومدة. فهذا بالنسبة إلى زيارة القبور بصورة عام. أما بالنسبة إلى الأولياء، بالنسبة إلى الأنبياء، بالنسبة إلى الأوصياء، بالنسبة إلى اللي لهم منزلة كبيرة عند الله وأرواحهم عظيمة وأرواحهم مهمة وأرواحهم طاهرة طيبة طاهرة، ذولا مو بس الإنسان يحصل ثواب ولا بس تكريم، وإنما يوصل إلى قبرهم يستزيد منهم خيرا، يستمد من أرواحهم الخير والبركة وتشمله الرحمة الإلهية، وذاك إلى منزلة عظيمة عند الله. لما المؤمن يفرح إذا مؤمن وصل له، فإذا واحد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفرح النبي، شقد راح يحصل من بركات النبي وثواب يحصل ومرضات الله سبحانه وتعالى، وهكذا قبر أمير المؤمنين أو الحسين أو ما شابه. زين، هذا سبب من أسباب الزيارة، زيارة الحسين سلام الله عليه، زيارة عامة ولجميع المؤمنين ومن جملتها زيارة الحسين. بالنسبة إلى الحسين بصورة خاصة هناك عشرات الأحاديث، شوف كتاب كامل الزيارات، شوف عشرات الأحاديث اللي تؤكد على زيارة الحسين سلام الله عليه. من سره الإمام الصادق عليه السلام، من سره أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليزر الحسين بن علي، يكون على موائد النور. من أحب أن يكون في ظل الله يوم القيامة، طبعا يوم لا ظل إلا ظله، ويحصل على شفاعة النبي فليزر الحسين، فليزر الحسين سلام الله عليه. فإذن الله سبحانه وتعالى على لسان الأولياء، لسان الأئمة، لسان الأنبياء أوصى الناس بزيارة المؤمنين بصورة عامة وزيارة الأولياء بصورة خاصة، لأن ذول يمثلون الإنسانية، ذول يمثلون الرابط بين السماء والأرض. الإنسان لما يروح يكرم نبي أو يكرم ولي أو يكرم وصي أو يكرم رسول أو يكرم عالم، طبعا إلى عند الله سبحانه وتعالى منزل عظيم، ومن أولى من الحسين عليه السلام أن يكرم وأن يزار. هذه طبعا من جملة الأسباب العامة. هناك أسباب أخرى مؤكد عليها، منها إدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرضاء النبي، في بعض الروايات تأكيد أذكر إرضاء الزهراء، إرضاء الإمام أمير المؤمنين، إرضاء الأئمة بزيارته لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من المعاني الأخرى اللي موجودة والفوائد الأخرى لزيارة الحسين عليه السلام، أن زيارة الحسين مو مثل زيارة القبور العادية. يعني الآن قبر عادي واحد يروح يزوره يرد يسوينا يو يقرأ شوية قرآن يو يدعو له مثلا، أكثر من هذا شنو عنده؟ أما إحنا لما نروح أو المؤمنين من يروحون إلى زيارة الأئمة بصورة عامة والنبي وخصوصا الحسين سلام الله عليه، أصلا شوف نصوص الزيارات أولا يتحدث عن مواقف الحسين سلام الله عليه، ثم يتحدث كأنه يعطي عهدا للحسين عليه السلام أن يسير على طريقته وعلى نهجه. إني سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. زين هذا شنو؟ قراءة فاتحة يقرأ فاتحة ويقول يروح؟ لا، يعني تشوف نصوص الزيارات، العبارات اللي موجودة في الزيارات، أصلاً الإنسان ينشد إلى إمامه وينطي تعهد على أن يسير وفق طريقته وعلى نهجه وسنته وهديه. زين، ونفسياً هم يتكهرب بروح الشهيد، يتكهرب بروح الحسين عليه السلام، وهذا المعنى هو الذي كان يغيظ ويخيف الظالمين. وإلا واحد يجي يوقف على قبر يوقف لدقيقتين يخلي ويروح، متوكل العباسي وهارون الرشيد وغيره من الظالمين، شنو يحسون من خطر من هالموقف هذا؟ قبر الحسين عليه السلام، والحسين وهو في قبره سيف مسلول ضد الظالمين، لأن يخافون هذا يتكهرب بروح الحسين وتصير عنده روح شهامة ونخوة دينية. ومثل ما بذل الحسين نفسه وضحى بأهل بيته وأمواله وما يملك في سبيل الله تعالى ووقف في وجه الظلم والظالمين، أن هذا الذي يقف على قبر الحسين يتأثر بروح الحسين، ونفسيا راح يأثر الحسين سلام الله عليه فيه. ولهذا الظلم يخافون، حسين سيف مسلول على رؤوس الظالمين وهو في قبره يخافون منه، وهو في قبره يخافون منه. ولهذا انت تشوف بعض اللي زاروا الحسين سلام الله عليه، طبعا اللي يزورون انواع، واحد انسان بسيط، واحد عادي، واحد عالم، واحد فاهم اكثر، واحد مثقف اكثر، صاحب معرفة، كل من بحسب فضله ومعرفته يتعامل مع الحسين ومع قبر الحسين ومع زيارة الحسين سلام الله عليه. واحد يوقف على قبره أحد الشعراء معروف يقول لشممت ثراك فهب النسيم. شنو النسيم؟ نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر محشوشب ممرع، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنع. يعني تعطي نوع من الشح، نوع من القوة، نوع من الشهامة والحمية، لأن طبعا هذا اللي يزور عن وعي كل هذا يدركه على لما يقف على قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. انت تلاحظ هل معنى هذا طفح حتى على لسان أول زائر للحسين عليه السلام، أول زائر رسمي، وإلا يظهر على أنه هالفترة هذه بعض يقولون بعد 3 أيام، بعض يقولون بعد أسبوع أو أسبوعين، كم نفر اللي راحوا زاروا الحسين سلام الله عليه، عبيد الله ابن الحر الجعفي، سليمان قتل بعض يقولون، عقبة ابن عمرو السهمي، على كل حال بعض يقولون على أنه ذولا زاروا، لكنه زيارة رسمية وعن وعي وفهم شيء اللي هذا تلميذ النبي وتلميذ أهل البيت عليهم السلام أخذ هالمعاني والمعلومات والمعرفة وآداب الزيارة أخذها من أهل بيت النبوة ومعدن العلم. جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر شخصية علمية إيمانية تقوائية ولائية، وعندك أنه معلومات خاصة بأنه زيارة الحسين إيش قد الثواب مالتها، ثم هو كان بصير رحمة الله عليه، وشلون راح يجي اليوم 40 صدفة يوصل إلى قبر الحسين، شلون هذه القضية، دعاء دعا له النبي، هو دعا طلب من الله تعالى، نسق شغله في الشكل الذي يتحرك من المدينة يجي يوصل يوم 40، يوم 40 لا يوم 19 وصل لا يوم 21 وصل، زين حتى يتلاقى مع الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ثم شوف كلام اللي يتكلم لما يزور الحسين، بعدين يزور الشهداء من أهل بيت الحسين ومن أنصار الحسين، يقول له أشهد لقد شاركناكم فيما أنتم فيه، شاركناكم فيما أنتم فيه. يلتفت لعطية العوفي، عطية العوفي ترى مو كما يظن البعض أنه كان عبد وغلام، عطية العوفي شخصية إسلامية علمية، كان مرافق إليه، غلام على كتر، عبد على كتر، مملوك على كتر مملوك جابر، لكن هذا شخصية علمية معروفة في عالم الحديث وعالم الأخبار وإلى آخره. فاستخبر من عنده كيف ولم نعلو جبلا ولم نهبط واديا ولم نضرب بسيف وما صابنا شيء، ما سوينا شيء، قاعدين بمكاننا بس جايين للزيارة هاي، والجماعة فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، أرملت نساؤهم، أيتمت أطفالهم، شلون نصير احنا وياهم مشاركين لهم؟ فالتفت إليه جابر رضوان الله عليه قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب قوما حشر معهم ومن رضي بعمل قوم أشرك في عمله، ووالذي بعث محمدا نبيا إني وأصحابي على إن نيتي ونية أصحابي على مثل ما مضى عليه الحسين وأصحابه. إن شاء الله احنا هم نيتنا على هذا، ولذلك مستحب الإنسان دائما يقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم اكتبنا من زوار الحسين، اكتبنا من خدام الحسين. اكتبنا من أنصار الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. زين، جابر بن عبد الله الأنصاري إلى دور في كربلاء مع قبر الحسين أولا، بعدين إلى دور ثاني مع الإمام زين العابدين. أما بالنسبة إلى قبر الحسين، أولا هو معروف من جملة الصحابة المخلصين لأهل البيت، أفراد اللي كانوا يدخلون على العائلة الكريمة، سلمان الفارسي وهذا ما مو كل واحد كان يدخل. ثم هذا الرجل إلى خصوصية، يعني حتى بعض الأشياء المعلومات الخاصة مثل الصحيفة النازلة من السماء شافها عند الزهراء سلام الله عليها، أو سموها الصحيفة الخضراء، على كل حال فهذه خصوصيات إليه، يعني مو كل واحد عنده. بعدين من خصوصياته قد ما هو محبوب لأهل البيت ويدخل في بيت الزهراء سلام الله عليها، ورجل ثقة ومؤمن وفي قمة التقوى، أن الحسين عليه السلام إلى علاقة خاصة وياه، لأن الحسين يقولون ما كان يقبل أن واحد يشيله غير جده وأبيه وأمه وأخيه، ما يقبل أي واحد يشيله، لا صحابي ولا غير، حتى من بني هاشم ما يقبل، ما كان يرضى يقبل أن واحد يشيله إلا منه، إلا جابر بن عبد الله الأنصاري. ولهذا جابر لما كان يجي يهش إليه الحسين، هاي بعض الأطفال يعرفون واحد يجي يهش إليه ويقرب منه. ومعروف جابر إذا رأى الحسين عليه السلام ما يصيح له يا حسين، يقول له حبيبي، فإذا قال له حبيبي يجي يركض له فيحتضنه جابر بن عبد الله الأنصاري، نفس الكلمة استخدمها يوم 40. ولذلك لما وصل إلى القبر الشريف يقول للعطية العوفي ألمسني القبر، لأنه هو مكفوف البصر، فوضع يده على القبر، صاح حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، يعني سيدي أنا كنت أناديك كما كنت في قيد الحياة يا حسين، أو حبيبي تركض إلي الآن لم لا تجيبني، حبيب لا يجيب حبيب، وأنا لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك، وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن النبيين إلى آخر زيارته. ثم قالوا لجابر عجل يا جابر، إنا نرى سواد مقبلة من جانب الشام، لعلهم من جماعة بني أمية. التفت إلى غلامه قال انظر ما الخبر، لأن هو معهود إليه، عنده خبر مسبق أنه يلتقي مع الإمام زين العابدين هذا اليوم. قال لسا هذا الركب السواد ما أدري هو غيره، اذهب وانظر ما الخبر. فراض مضى ثم رجع وهو ينادي يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا إمامك زين العابدين قد أقبل بعماته وأخواته. فقام جابر ومن معه جاءوا لاستقبال الإمام زين العابدين، لكنه حافي حاسر على هيئة الحزين والمغموم. لما وقع ولما قرب من الإمام قال السلام عليك يا ابن رسول الله، عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين وأهل بيته الطاهرين. الإمام أخذ يشكو له ما جرى عليه وعليهم من في هذه الأرض المقدسة، قال يا جابر ها هنا قتلوا أطفالنا، ها هنا أحرقوا خيامنا، ها هنا ذبحوا رجالنا، ها هنا قتل أبي الحسين عطشا. يقول لهنا هنا يا جابر طاح الحسين واصحابه وهلوا كل الميامين، يا جابر واحرقوا منا الصواوين، ومن الحرم سلبوا حتى الهدوم، يا جابر وانجت العمي المشكر، يا جابر وانجت الجاسم والأكبر، يا جابر كل طفل كبدة فطر، يا جابر والرضيع بسهم مفطوم، جابر يتكلم مع الإمام والإمام مع جابر. أما الحوراء زينب مجرد أن لاحت لها أعلام القبر الشريف رمت بنفسها من على ظهر الناقة، ومعها بنات رسول أقبلنا إلى قبر الحسين بالطريق. شو الصيح؟ أخي حسين، نور عيني يا حسين، يا نازلين بكربلاء، يا هل عندكم خبر بقتلانا؟ وما يا أعلى يا مها، ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بقي الثلاثة لا يزاير مقايا يا مها، وألقت بنفسها على القبر الشريف. مستحب الإنسان في الأربعين، وارد في كتب الزيارة، أن يهوي على قبر الحسين عليه السلام تأسيا بالحوراء زينب وأخواتها. هويت على القبر والمدمع تهلت، سالف لف على زجروخ، ولا اللي في أهنا من اليسر ليكم تقل، قوم انصب العائلتك مخيم خويا، اللي في أهنا من اليسر للغاضرية، يا خويا ضيوف عندك هالمسية، يا ابو السجاد جيناك بشجية، لابونا يزيد بالديوان شتم خويا، هاي ما كانت على البايا، يا الأطب بمجلسه وبزنود الأحبايا، بعد وراسك بالطشت وتشوف العيال، وبإيد العود ويوسم المبسغي. يقول بعض الذاكرين أخرجت الرأس الشريف من تحت عباتها وضعت على القبر، رأسك يا خويا ويا أنا ودي أدفني بقبرك، يا أخلي يا أخذ الجدك وراوي، يا بوحش الجرع ليه وأبتشي. ثم التفتت إلى بالفط إلى الإمام زين العابدين، قالت قم دلني على قبر ابن والدي العباس. فأقبل بعماته إلى قبر أبي الفضل، رمينا بأنفسهن على قبر أبي الفضل العباس، وهن ينحن ويبكين، يا أبي جئنا وعلى قبرك قعدنا، نخيناك يا عزنا وضمدنا، يلي جبتنا قوم ردنا، لعند المدينة وطن جدنا، مهم ناس بنمشي وحدنا، يا عباس تسمع زينبا تدعوك، من لي يا حماي إذا العدا نهروني. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، رب زدنا علما ويقينا وإيمانا وهداية وبصيرة وتوفيقا، من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجة من كان فينا مريض، أو عنده مريض، اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، انصر من نصر الإسلام واخذل من خذل الإسلام، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انشر العدل والإحسان والأمن والأمان في ربوع العراق وفي كل مكان من أرضك يا الله. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المؤسسون الكرام لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.